فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه أو كما قال. فتأملوا كيف اتباع الهوى وإلى أين ينتهي بصاحبه، فشأن مثل هذا لا يحل أصلا بوجهه. أحدهما أنه لم يحقق المذهب الذي حكم به، لأن أهل العراق لا يقدرون الإحباس هكذا على الإطلاق، ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبت، وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه، المذهبهم يقوم بمذهب مالك بن أنس حسب ما هو مذكور في كتب الحنفية. والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء. فكل من اعتمد على تقريب قول بالصحة بالصحبة يعني هو يمكن تجي بالصحبة، يمكن تجي بالمحبة، لكن ما تجي بإيش؟ بالصحة. كذا ولا يعني يرجح لأنه صاحبه أو لأنه يحبه. قال والثاني أنه إن سلمنا صحته، أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء. فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح لغير معنى معتبر فقد بلغ فقد خلع الرقة واستند إلى غير شرع، أعان الله من ذلك الفقيه. فهذا الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث، وسيأتي بيان ذلك بعده إن شاء الله تعالى. وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد تقدم معنى الآية، فمن شأنه أن يترك الواضح ويتبع المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مذكرا الخوارج عنده وما يقول القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. وقرأ ابن عباس الآية خرجه الله. وقد دل على ذنبه القرآن في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى الآية، ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرفة الذنب. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى غير ذلك من الآيات. وحكي أيضا عن عبد الرحمن المهدي أن رجل وحكى أيضا عن عبد الرحمن المهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الهوى أيها خير، فقال: ما جعل الله بشيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف الصالح. وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: أنا على هواك. فقال ابن عباس: هوى كله ضلالة، أي شيء أنا على هواك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حكاية يحيى بن لبابة ذكر المؤلف هنا، وذكر أيضا في الموافقات في الجزء الرابع 37 و100، في الموافقات ذكر ثلاث قصص كلها في اتباع الهوى، ومن هذه القصة العجيبة كله في الرابع 37 الجزء الرابع 37 طبعا قديما. يقول رحمه الله في الموافقات: ليس المقلد أن يتخير في الخلاف، وصار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته، كما في هذه القصة واضح الهوى عند الناصر اللي هو الخليفة، وعند إيش؟ عند ابن لبابة صلى الله عليه وسلم. وعلق الشيخ عبد الله الرزالي رحمه الله أن بعض الفقهاء جعلوا بعض المتفقهة متفقهات الشافعية كذا قال، جعلوا الخلاف إيش؟ يقول جعلوا متجرا، جعلوا ماذا؟ جعلوا متجرا. وقال بعضهم: نحن مع الدراهم قلة وكثرة. هذا كله في الجزء الرابع 35 و100. ال- قضية إن لما قال أن هذا مذهب العراق يعني بين المؤلف هذا ليس كذلك، والشيخ مشهور ذكر تعليقا طويلا في هذا، وأن الأحناف يقررون مشروعية إيش الأحباس اللي هي الأوقاف. قوله رحمه الله الثاني أنه إن سلمنا صحته، لو فرضنا أن أهل العراق أو الأحناف يعني لا يمضون الوقف، قال فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين بكل بالمحبة أو بالصحبة أو الإمارة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا. فوصف الإمارة ليس وصفا مؤثرا في الترجيح، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع يقول والحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذلك كقول أحد العلماء، قوله في ذلك كقول أحد العلماء إن كان عالما، وإن كان مقلدا كان بمنزلة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. هذا جانب مهم، لأن حين تذكر عبارة الحاكم يرفع الخلاف وصارت هذه يعني صارت ملاذا في تبرير الكثير من المنكرات. فالحاكم يرفع الخلاف إذا كان عنده أهلية وعنده قدرة وعنده معرفة بأوجه الترجيح، أما إذا كان جاهلا فهو جاهل، والحكم والولاية لا يجعله إيش لا يجعله عالما إيش مجتهدا. هذا كلام الشيخ الذي قرأنا طبعا منه في الفتاوى 27 96 و200، وجاء بمعناه في الفتاوى 36 و200 في مناظرة الواسطية. أيضا هنا في المسألة التي قالها رحمه الله ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم، الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يعني فصل في هذه المسألة لما شرح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبع لما جئت به، هكذا جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام، واختار رحمه الله الحديث لا يثبت، لكنه قرر هذا الكلام المتين الذي أقرأ طرفا منه. قال رحمه الله والمعروف استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، هذا طبعا كما ذكر عندكم المؤلف في القرآن ما يأتي له بمقام إيش الدم، ونهى النفس عن الهوى أرأيت من اتخذ إلى هوى جاء هذا وهذا. إذن قال وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق، يطلق الهوى يراد به الميل فيدخل فيه الميل إلى الحق. قال وربما استعمل بمعنى محبة الحق، استعمل بمعنى محبة الحق. قال من ذلك أن صفوان بن عسى رضي الله عنه سئل هل سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يذكر فيه الهوى، فقال ذكر حديث أنس في قول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وقصة كما ذكر المحقق أن قصة صفوان هذه ذكرها أخرجها الطبراني في الكبير. وأيضا في لما نزل قوله تعالى ترج من تشاء قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وفي أسرى بدر قال عمر رضي الله عنه فهوي رسول صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. وعند الحديث الذي ذكر المؤلف اللي هو إيش لائم الحد كله بمعنى إيش اتباع الحق، كذا قال رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني 99 و300. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى والثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك والتقليد المذموم، فإن الله رمى بذلك في كتابه كقوله بل قالوا إنا ولدنا آباءنا على أمة الآية، ثم قال أولئكم بأهلا ما وجدتم به آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، قوله قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضا في قوله اتخذ الناس رؤساء جهالا إلى آخره. فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان فيما يروى عن أمير بن رضي الله عنه إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. فهو إشارة للأخذ بالاحتياط في الدين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل الرجل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة، ولذلك قيل لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سبب يستبكى، وقالوا أضعف العلم الرؤية أن يكون رأى فلان يفعل فيفعل مثله ولعله فعله ساهيا، وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك، لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. وقول علي رضي الله عنه فإنكم لا بد فاعلين في الأموات نكتة بالموضع، يعني الصحابة رضي الله عنهم مجرد راهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواك، وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا، كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه ففعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله، فهذا هو الضلال بعينه ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو من أهل الفتوى. وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينطاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع ومخالفا، ويحتج به على من يرشده فيقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهر، فهو في الحقيقة رجوع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخبار وأصاب كالذين قلدوا آباءهم سواء، وإنما قصار هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى ما هي إلا معبودة بالدلائل والبراهين، مع أنهم يرون ويرون أن دليل عليها ولا برهان يقود على القول بها. طيب، هذا هو السبب الثالث من أسباب الخلاف، قال التصميم على اتباع العوائد. في السبب الثاني هو اتباع الهوى، يعني نقرأ عليكم بعض كلام المؤلف الموافقات لما أورد قصة اللبابة وثنتان غير عقل، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي؟ وإنما يجب المفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم ما أنزل الله من حق فيجتهد في طلبه. ثم ذكر رحمه الله أن الخلاف صار حجة المتفلتين وذريعة للقول بالإباحة والتجويز، فقال رحمه الله وزاد هذا الأمر حتى صار الخلاف بالمسائل معدودا في حجج الإباحة، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا للدليل، يعني مجرد الخلاف يجعل ذلك حجة في التجوز. قال ربما شنعوا على من لازم القول الموافق للدليل، إذا رأوا الشخص يتبع الدليل فيتهمونه بإيش؟ بالتشدد، كذا قال رحمه الله، ويقولون له قد حجرت واسعا، سبحان الله التاريخ إيه؟ كما يقولون إيش؟ يعيد نفسه. هذا كله في الموافقات الرابع 40 و100 فيما بعدها. أما السبب الثالث اللي هو التصميم على العوائد، اتباع العوائد، فسبق المؤلف ذكر طرفا منه بالنسبة للآيات التي سمعناها. هنا مما يعني يذكر في هذا المقام في قضية اتباع العوائد والتقليد، مما يوضح ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال ليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه، ليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها الرح جاز هذا اتفاقا، هكذا في الفتاوى 23 و81 و300. ابن القيم له كلام طويل في التقليد في إعلام الموقعين وذكر أقسامه، أن منه ما هو ما يعني ما ما هو محرم ومنهما يجب المصير إليه ومنهما يسوغ من غير اجتهاد. هذا يعني فصله في إعلام التعيين الجزء الثاني 87 و100. والذي يهمنا في هذا المقام هو التقليد المذموم باعتباره من أسباب الخلاف، وهو قريب من كلام المؤلف رحمه الله، وهو الإعراض عما أنزل الله، تقليد الآباء إن وجد آبانا، أو تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. هذا يعد إيش من التقليد المحرم المذموم. والغيب أيضا ذكر في قضية أن ألحق هذا بهذا، وهو أن فساد التقليد ألحقه بإيش؟ بزلة العالم. فإذا العالم وقع في زلة فهي نظير إيش؟ التقليد المذموم. وهذا يعني يتفق مع كلام الشاطبي في الموافقات لما قال: وشبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة. فالسفينة إذا كسرت يعني غارقة غارقة من فيها. قال: وكذلك الأئمة المضلون، وانتهى من العلماء، قال: وكذلك الأئمة المضلون باعتبار الحديث الورد 300 يهدمون الدين ومنهم الأئمة المضلين. هنا قال: لأنهم بما ملكوا من السلطنة على الخلق وقدروا على رد الحق باطلا والباطل حقا، فهؤلاء أيضا يهدمون الدين، وأنهم يميتون سنة الله ويحيون سنة الشيطان. كذا قال رحمه الله في الموافقات الثالث 18 و300. والمؤلف كما مر بنا في أول كتاب وفي ثنايا يعني عانى من هذا الأمر. فمثلا مثل ما مر بنا في مسألة الدعاء الجماعي، وأنه رحمه الله من انكرها، فكانت من الحجج التي شغلوا بها عليها هذه الحجة، أنه لو كان الدعاء يعني لو كان محرما مذموما لما حضره إيش؟ لما حضره الفقهاء. هذا مر بنا في كلام المؤلف، ذكره في المعيار الجزء 11 صفحة 39. من كلام الشيخ الإسلام في موضوع التقليد، الشيخ تكلم عنه في مواطن متعددة، لكن من أهمها ما ذكره رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه. إذا عند المسألة أنه إذا عرف الحق لا يجوز أيش أن يقلد من خالف هذا الحق، لكن وقع نزاع في ماذا؟ أنه هو قادر على الاستدلال لكن عاجز عن إيش؟ عن الإظهار. فمثل مثلا بالنجاشي أنه عرف الحق لكن إيش ما استطاع أن يظهره، هذا وقع فيه نزاع. قال: أما إن كان المتبع المجتهد عاجز عن معرفة الحق على التفصيل وفعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فلا يؤخذ إن أخطأ، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوى فهذا من أهل الجاهلية، يعني فيه صفة من صفات الجاهلية، وإن كان متبوعا مصيبا. هذا بالإيمان صفحة 68. يعني هنا لاحظ المؤلف يعني كلامه قريب من كلام المر بكم في جامع العلوم والحكم، أنه مثلا قد يأتي عالم يجتهد ويتحرى ويخطئ، ويأتي شخص يتبعه إيش؟ نعم، من باب التشهي. فالمتبوع مأجور، والتابع نعم التابع يأثم. فهذا نظير كلام الرجل في جامع كلام شيخ الإسلام هذا في الإيمان صفحة 68. بقي عندنا مسألة التقليد أيضا، أن بعض مباحثها لها صلة بعلم الكلام. فمثلا تجد بعض المتكلمين يقولون إيمان المقلد إيش؟ لا يصح، باعتبار أنهم يعني ينطلقون ماذا؟ يعني موجب من إجابة النظر، فيتنبه لهذا. فالمسألة يعني لها جانب أصولي ولها جانب كما تعرفون جانب كلامي. فهم أعلم يقول إيمان المقلد لا يصح باعتبار إيش؟ أنهم يوجبون إيش؟ النظر أو المعرفة والقصد من النظر. هذا أشاره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام النبوات الجزء الأول 49 و200. طيب كلام علي رضي الله عنه بين أمير المؤمنين لما قال فإن كنت لابد فاعل فبالأموات، هذا قريب من كلام ابن مسعود كما تعرفون الذي جاء فيه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال ولذا قيل لا تنظر إلى عمل العالم، وهذا ذكر عندك المحقق أنه من كلام إياس بن معاوية، وهو أيضا المؤلف ذكره، المؤلف الشاطبي ذكر هذا الأثر ونسبه أيضا إلى إياس بن معاوية في الموافقات 84 و200. وقال أضعف العلم الرؤية، وهذا أيضا أروى الشيخ الإسلام الاستقامة الجزء الأول 401. يتنبه لهذا الأمر، وأنه فعلا أضعف العلم الرؤية أن تكون رأيت الشيخ فلان ولا العالم فلاني يفعل كذا. وهذا بسطه ابن القيم في في في في في غير موطن، فقال رحمه الله مذهب الرجل لا يأخذ من فعله إلا علّه فعله ناسيا أو ذاهلا. ثم ذكر مقالة إياس لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله اصدق. قال وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نبه انتبه. هذا في الإعلام موقعين الثالث 69 و100، وأيضا هو في أيضا جاء قريب من في الاستقامة الجزء الأول 400. وفي كتاب السماح لابن القيم أورد المسألة هذه ابن القيم، قال هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله، يؤخذ هذا المذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد الشافعي لفعله؟ قال فيه خلاف ولأصحاب أحمد وجهان، كذا في كتاب السماع 48 و400. إيش؟ كيف هذا؟ هذا عدم اعتداء بالوحي. لا لا الكلام عن عن عن عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. المقيم ما يطلبون في الجميع، لأنه في مسألة الاستنباط قلنا واستدلالها، يعني في ابن عمر يقول هذا رؤية قد يكون يعني. لا بس يمكن هذه المسألة صار في تعارض الأدلة، صح ولا لا؟ لما يأتي القول يسلم فعله وهم يقولون القول يقدم إيش على الفعل، القول ولا معروف أن السنة كما لا يخفى على الجميع هي هي أقوال عليه الصلاة والسلام وأفعاله إيش وتقديرات عليه الصلاة والسلام. المراد المجموع للأفراد إيش؟ كان المراد المجموع للأفراد كيف؟ يعني ما نظر في كل قضية، يعني ما فهمت، يعني مثلاً حديث ابن عمر في السؤال يعني يطرأ عليه عدة يعني احتمالات. احتمالات صحيح. ايضا هو المؤلف ايضا من من من تحرير انه اطال في قضيه الافعال الصادره من اهل الاقتداء، يعني هنا الان اجمل، لكن لما تنظر مثلا في الموافقات فصل، فنذكر لكم عنوان المساله. قال رحمه الله الاقتداء بالافعال الصادره من اهل الاقتداء يقع على وجهين، الوجه الاول يكون المقتدى به بالافعال ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء بالسلام، وكان هذا محل اجمال. الثاني ما كان بخلاف ذلك، وهذا الذي فصل به رحمه الله، هذا كله في الموافقات 74 و200. أيضا مر بنا في قضية يعني اجتهادات الصحابة الذي حرر الشيخ الإسلام في قاعدة جليلة في الدوس الوسيلة، أن ما ينقل عن أحد الصحابة يعني في جنس العبادات أو التحريمات أو الإجابات أن هذا يعتبر محل إيش؟ محل اجتهاد، وما كان محل اجتهاد فإنه إيش؟ يرد إلى نصوص الوحي. قال رحمه الله وما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو التحريمات، قال إذا لم يوافقه غيره من الصحابة، لو وافقه الصحابة لكان حجة، قال فهذا يعني مما يسوغ فيه الجهاد، كذا في القاعدة الجديدة في الجزء الأول 78 و200. الكلام الذي ذكره الأخير قال وهذا الوجه الذي مال بأكثر متأخرين إلى آخر، هذا أيضا جاء بمعناه في الموافقات الرابع 83 و200. وهذا فعلا يعني شيخ الإسلام في الاقتضاء الصراط المستقيم ذكر شيء من ذلك، أنه مثلا البدع في الأدعية والأوراد تجد أنهم يحتجون بهذه الحجة، وماذا يقول والله هذا الدعاء دعا بإيش الولي فلان أو الشيخ فلان مشايخ التعبد والتصوف، فهذا ليس إيش ليس حجة ولا دليل. يقول رحمه الله لما ذكر هذه المحدثة قال عامة ما يحكى إنما هو عن قاصر المعرفة، يعني ولو كان شرعا هذه كان أهل المعرفة أولى به، هكذا في الاقتضاء الثاني 96 و600. قال رحمه الله تعالى فصل هذه الأسماء يعني المجربات في الأوراد والأذكار والآيات مو مجربات حتى في الروبيون. والله يبدو المجربات نفسي هي محل إيش لا لا لا جزم أنها ليست دليلا وترد إلى ماذا؟ ترد إلى نصوص الوحي. لما يقول لك والله جربت الآية الفلانية أنها قرأت مثلا كذا مرة وكذا، هذا يحتاج هذا العدد يحتاج ايش الى دليل. بعض طلبة العلم يقولون انهم ما يتعبدون، ما ليس كافيا هذا، او ليس كافيا يقول انهم ما يتعبدون، كون خصص هذا العدد هذا التخصيص لآيات، فتجد احيانا تخصيص عدد يعني كم احيانا كيفية نعم، ولا يعني هو الان يعني تجد مثلا يعني جربها العالم فلان أو الصحابي فلان مثلا، هذا في شخص تصبح الآن إيش تصبح ماذا يعني أمرا مضطردا وقاعدة. يعني أنت تعرف أن ابن عباس رضي الله عنه له مجربات في هذا صح لا، كما نقل ابن القيم في زاد المعاد وابن القيم شيخ الإسلام وغيرهم يعني وما بين ذلك، لكن تبقى هذه إيش ما جربه مثلا هؤلاء يجعلها يشتير وإيش له هو، لكن الخلل الآن صار هذا إيش يعني جت إشكالية أخرى لإيش أنه ما صار هذا أمرا عارضا لعالم له اجتهاد في هذا، صار أمرا إيش صار أمرا راتبا. يعني يقول لك إيش أنت كنت عقيما فقرأ الآية الفلانية كذا عدد، فهذا التخصيص الآية الفلانية وهذا العدد هذا يحتاج لي. أما كون يقول أنه ما أراد التعبد، كون اختار الآية الفلانية بكيفية وبعدد معين وخصها دون غيرها، هذا التخصيص هو يحتاج دليل يعني. وما يكفي أنه يقول ما أراد به التعبد، هذا مثل الآن لما يجيك بعض الناس ويجوز العيادة البدعية ويقول إيش ماذا يقول ما يراد به إيش، هو العيد هو عبادة. لو جاء واحد الآن يركع ويسجد يقول يا جماعة ترى أنا والله ما أتعبد يعني، وإنما رياضة ما الصلاة هي حتى عبادة يعني، لكن العبادة كما مر بنا في كلام المؤلف يعني من العبادات ما يعقل معناه على سبيل يعني من العبادات ما لا يعقل منها على سبيل خصوص كما في الصلاة، منها ما يعقل. الزكاة عبادة لكنها تعقل يعني، هذا اللي يبدو الله لا سيما أنه الآن التوسع في المجربات ظهر عم وطم، فعندما يأتي هذا التوسع الذي لا ينضبط كما قرر المؤلف رحمه الله أنه إذا كثر المحظور يعني يحتاج فيه من الزجر ما لا يحتاج إيش فيما ليس كذلك. قال رحمه الله تعالى فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في تحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخلص على معانيها بالظن من غير التثبت والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يقول ذلك عن راسخ في العلم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حد، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم، وما تقدم أيضا من قوله عليه السلام إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا إلى آخره. قد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن

قال وايضا فحين ظهر معبد الوجهان وغيره من اهل القدر لم يكن بالسلف الصالح لهم الا الطرق والابعاد والعداوه والهجران والرقان وخرجوا الى كفر المعبد لا قام عليهم الحد المقام على المرتدين. وعمر بن عبد العزيز لما خرج في زمانه الحرورية في الموصل امر بالكف عنهم على حد ما امر به علي رضي الله عنه ولم يعاملهم معامله المرتدين. ومن جهه النظر انا وان قلنا انهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء فتنه وابتغاء تاويل فانهم ليسوا بمتبعين للهوى باطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه. ولو فرضناهم كذلك لكانوا كفارا اذ لا يتاتى ذلك من اخر بالشريعه الا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر. واما من صدق بالشريعه ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به انه متبع للدليل فمثله لا يقال فيه انه صاحب هوى باطلاق بل هو متبع للشرع في نظره لكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهه ادخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات. فشارك اهل الهوى في دخول الهوى في نحلته وشارك اهل الحق في انه لا يقبل الا ما دل عليه الدليل على الجمله. وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع اهل السنه على الجمله في مطلب واحد وهو الانتساب الى الشريعه. ومن اشد مسائل الخلاف مثلا مساله اثبات الصفات حيث نفاها من نفاها. فان اذا نظرنا الى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حين التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الادله. وإنما وقع خلافه في الطريق وذلك لا يفهم بهذا القصد بين الطرفين معا. فحصل في هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. وأيضا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه وعرفان. وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة. حكى ابن عبد البر بسند مفعول بن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل يأتي الرجل فيقول يا أمير المؤمنين خارجون عليك. قال دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا امير المؤمنين ابرد الصلاه فلا تفتني حتى اتي القوم. قال فدخلت عليهم وهم قائلون فاذا هم مسهمه وجوههم من السهر قد اثر السجود في جباههم كان ايديهم ثفن الابل عليهم قمص مرحبه. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحله عليك؟ قلت ما تعيبون من هذه؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد ومن عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مزار القرآن وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. قال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول لهم قوم خصمون. فقال بعضهم بلى فلن أكلمنه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قلت ماذا ندمتم عليه؟ قالوا ثلاثة. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله. قلت هذه واحدة وماذا أيضا؟ قال فإنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم. فإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا منح نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت ورأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه درهم وفي وضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قال نعم. قال أنت قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمها فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه؟ قالوا بلى. قال وما قولكم أحى نفسه من إمرة المؤمنين فلا آتيكم بمن ترضوا أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان بن سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان بن سهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا. قال رسول الله اللهم إنك تعلم أني رسول قبح يا علي واكتب هذا مصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وصهيب بن عمرو. قال ورجع منهم ألفان وبقي بقية فخرجوا فقتلوا أجمعون. طيب. يقول رحمه الله هذه الأسماء ترجع إلى الجهل، وهذا قريب من كلام الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس لما ذكر مكان إبليس فقال إن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس هو الجهل، هو الجهل. قول رحمه الله والتخلص على معانيها والظن والثبت والأخذ فيها بالنظر، لما يقول أخذ فيها بالنظر الأول المقصود بالنظر الأول هو بادي الرأي كما بين في الموافقات الرابعة 79 و100. فالمقصود بالنظر الأول اللي هو بادي الرأي، أو أنه مثلا على طريقة لطريقة بسطها شيخ الإسلام في كلمة الظاهر كما في القاعدة الثالثة التدورية وفي الرسالة المدنية وغير المنهج، أن الظاهر قد يراد به ما قد يظهر للشخص، يظهر له إيش لأول وهلة، هذا المراد به. وإن كان الظاهر طبعا عند السلف كما تعرفون المراد بالظاهر هو إيش ما دل عليه الدليل وخضاعه المعنى والسياق. المقصود أن قوله هنا بالنظر أول بادي الرأي. هنا في موضوع الخوارج مر بنا الكلام عن الخوارج شيء من في جزء سابق كما عند بعض الحالات، لكن الذي يهمنا في هذا المقام والمؤلف أشار إلى شيء من ذلك أن أن أن, أن القوم يعني ضلالهم ليس عن زندقة ونفاق، وإنما هو عن جهل، وهذا ذكر الشيخ الإسلام في غير موطن بخلاف الروافض يعني ضلالهم عن زندقة ونفاق، وأمر آخر ضلالهم فعلا عن جهل من جهة أنهم أخذوا بالقرآن وتركوا السنن، وأيضا في القرآن أيضا تجد أنه إيش هذا الاضطراب من جهة إيش أنهم يعني يهلكون عند إيش عند المتشابه، فما قد يشتبه مثلا في الحكم ويحتجون بقول تعالى بحكم الا الله كما قال عليه الضيران كلمه حق وريد بها باطل فاخذوا بهذه الايه وتركوا الايات التي احتج بها ابن عباس عليهم في مثل قول تعالى فبعث بحكم من اهله وحكم من اهلها. نعم، فتحكيم الرجال في مثل هذا يجوز، فكيف بالتحكيم بين امه الاسلام لما حصل الخلاف بينهم. على كل يقول شيخ الإسلام رحمه الله الخوارج جهال فارق السنة الجماعة الجهل، وأما الروافض فأصل بدعتهم النفاق، لكن لما كان الخوارج أهل سيف ظهرت مخالفتهم للجماعة إن كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. كذا المنهج الثالث 62 و400. فهم يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراضيهم يعني دون فهم دون عقل. وفي هذا المقام قال الشاطبي لما ذكر هذا الكلام في الموافقات قالوا من هنا ذم بعض العلماء رأي داود اللي هو الظاهر وقالوا إنها بدعة بعد ال200، ثم نقل ما ذكره ابن قتيبة في هذا هذه الموافقات الرابع 79 و100. هنا لما قال المؤلف رحمه الله أن القول قال إنه إذا عرف الرجل في منزلة الآية عرف مخرجه وتأويله ومقصدنا فلم يتعدى ذلك، وإذا جهل في منزلة احتمل النظر في أوجه، وما احتمل فيه النظر أوجه هو المتشابه الذي يكون له أكثر من احتمال. ولهذا قال ابن عباس عنهم قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابه. طبعا شيخ الإسلام قال عن الخوارج اليوم لا يعرفهم أكثر الناس، مع أن ذكر أنهم في بعض الحديث أنهم لا يزالون يخلدون حتى يخرج آخرهم معيش مع الدجال، هكذا في الفتاوى 28 و 46. لكن الكلام عن ظهوره يبدو أن زمن شيخ الإسلام الخوارج يعني انقرضوا إلى حد كبير، لكن في زمن ابن حزم كان له خاصة في جهة المغرب، وأنتم تعرفون أن الخوارج كانوا دولة، الدولة إيش الدولة الرستمية، وأيضا الخوارج يعني كما يقول دوخوا بني أمية، لكن أيضا يعني جاءتهم ضربات موجعة، فانتقل يعني نشاطه في بلاد إيش؟ في بلاد المغرب، في بلاد المغرب كما ذكره غير واحد. يقول ابن حزم رحمه الله: لم يبقى اليوم من فرق الخوارج إلا الإباضية والصوفية. يعني ابن حزم 56 و 400 توفي رحمه الله، فقط اليوم. والآن يبدو أنه ما بقي منهم إلا إيش؟ إلا الإباضية. هذا في الفصل الجزء الخامس 51. المقصود أن الخوارج يأخذون بظواهر القرآن، ولهذا جاء عن الشعبي وهم المتقدمين كما تعرفون، التابعين المتقدمين، كان يقول: واعمل بالقرآن ولا تكن إيش؟ ولا تكن حرورية. ولا تكن حرورية باعتبار أن الخوارج يعملون القرآن فقط. الأسلمية منهم دولة ثانية، دولة بني مدرار. لما قال رحمه الله: فلم يكن بد من الأخذ ببادئ الرأي والتأويل. نعم، هو التأويل هو كما قال الشارح الطحاوي كما تعرفون أن التأويل فاسد هو الذي جرع الأمة الويلات. قال رحمه الله: وهل خرجت الخوارج ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة إلا بإيش؟ إلا بالتأويل. والقتل عثمان إلا بالتأويل، والوقعة الحرة إلا بالتأويل، إلى آخره. قول ابن عباس عفوا ابن عمر لما ذكر شيئا من شذوذهم في مسائل الفقه. طيب كثر المسلم هذا بين هنا مما هو عندهم في هذا. طبعا الخوارج منهم من فرق وصلت حتى الردة وخروج عن الملة اتفاقا، مثل طائفة اليزيدية من الإباضية الذين قالوا بأن يأتي نبي من العجم في آخر الزمان. ومن آراء الخوارج المعروفة أنهم ينكرون الرجم، كذلك ينكرون الرجم الزاني المحصن، ويقولون بعض الخوارج وصلوا بهم الحب لأنهم أنكروا سورة إيش؟ سورة ماذا؟ أنكروا سورة يوسف. ما أدري إلا على جزء ما جاء فيها. وبعض الصوفية لا يحب إلا سورة إيش؟ إلا سورة يوسف. ولهذا قال بعض السلف: أنا ما حصلناه في سورة يوسف إيش؟ أنفقناه في سورة النور. مما ذكره ابن حزم رحمه الله يقول: من شناعات الإباضية ما شاهدناه بالأندلس من إيجاب قضاء الصوم على من نام في نهار رمضان فاحتلم. وأيضا ذكر عنهم هذا الحماقة هذا كذا نقل ابن حزم: الحج في جميع شهور السنة. وبعض من زندقتهم، زندقة الغالية منهم، أنهم قالوا: لا صلاة واجبة إلا ركعة واحدة بالغداة أخرى بالعشي. يحرمون أكل السمك حتى يذبح. أوجب على الحائض الصلاة. هذا يمكن مذكور في قصة إيش؟ معاذ مع عائلة لما قالت: ما بالت الحاجة تقضي الصوم ولا تقضي؟ قال: أحرورية إيش؟ أنت. هذا كل ذكر ابن حزم رحمه الله في الفصل الجزء الأول، الجزء عفوا الخامس 51. شو مراد الشيخ سورة يوسف فيها؟ والله ما أدري، أنت خبر يوسف فيها وراودته التي وأبيناها. أي نعم، يمكن ما فيها من الله. الصوفية يحبونها لأن الصوفية عندهم يحبون الحب والهيام والشغف، وقد شغفها حبه. فلهذا قال العلماء بعضهم كما ناقش الإسلام: يعني ما جمعناه أو ما أخذناه في سورة أنفقناه في سورة إيش؟ النور. يعني التي ينفر من الفسقة والفجرة. سام؟ وشان سام المشعري يعني يقول: ما يصح ما نسب الخوارج. كيف؟ ما يصح ما نسب الخوارج لأنهم من هذا؟ الشهرستان هو بالحزم. أنا ما أدري أخذت من الحزم، هو ذكر الكلام هذا في قضية سورة يوسف. هذا من كلام الشاطبي. وأنت تعرف أن الشاطبي وكذب الحزم كلهم من علماء إيش؟ المغرب. وظهور الإباضية هناك أظهر، ربما يكون هم أعلم. أما ابن الأشعري الأشعري متقدم صح ولا لا؟ فما أدري الحرف كان في عهد، لكن اليزيدية من الرباضية عندهم انحرافات كثيرة قضية، يعني إذا وصلوا الانحراف لأنهم يقولون أنه يعني يأتي نبي من العجم، فهذه زندقة وردة. ولهذا عبد القاهر البغدادي ذكر أن هذه من الطائفة التي يعني سلخت من الإسلام. على كل المسألة تحتاج يعني تحتاج مراجعة. نسب الأشعري والشهر الثاني أي متكلمين بإسناد النصوص. طيب هنا لما قال ابن عمر قال فلا أعلم أحد أحق بالقتال والقتل منهم. قال أنت تعرف فرق بين القتال إيش والقتل؟ فالقتال هذا متفق عليه، أما القتل القتال للطائفة التي لها منع أو شبكة، والقتل إيش الفرد أو الشخص الواحد المقدور عليه. فالشخص المقدور عليه من خوارج هذا محل إيش حسنا هل يقتل ولا؟ أما الطائفة فكما قال الشيخ الإسلام قال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرع الإسلام فإنها تقاتل. أما الخارجي المقدور عليه ونحوهم ففيه خلاف. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، كذا في الفتاوى 28-55 و300. هنا المؤلف رحمه الله كلام بين بعدم تكفير خوارج ممكن يأتي سبق المرة بنا، عرفنا أن هذا الذي عليه جمهور الصحابة أنهم نعم، بل الشيخ الزامن قبل ما لم ينقل على أحد من الصحابة أنه قال إيش بتكفيرهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وإن كان كما مر بنا أنه جاء في حديث ما يدل على أن أبا سعيد كان يرى إيش يرى تكفيره. أقرأ عليكم الحديث في البخاري ومسلم أن أبا سعيد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة، قال ولم يقل منها أو من تحقيمهم صلاتكم. قال المازري قال هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم وتحرير الفرق، لأن لفظة من تقتضي كونهم للأمة لا كفار بخلاف فيه. يقول كون مسلم قال يخرج من هذه قال يخرج في هذه الأمة كذا، يقول كون مسلم قال يخرج في هذه الأمة معنى أنهم إيش أنهم ماذا أنهم ليسوا منها كذا قال. وهذا في موجود الصحيح مسلم النووي 67 و100 وفي الفتح 12-82 و200. وعلي رضي الله عنه واضح انه ايش انه يرى ايش يرى تكفيرهم ام لا يرى؟ لا يرى. نعم. يقول شيخ الاسلام فكلام علي في الخوارج انه ليس كالمرتدين، وهذا هو المنصوص عن احمد وغيره، وليس مع ذلك حكم كحكم اهل الجمل وصفين، بل هم نوعون ثالث. لان بعض المتفقهة يخلط بين ايش بين الحكم على الخوارج والحكم على ايش أهل جمع الصفية، يجعلهم إيش؟ يجعلهم على حد سواء اللي هم الأحناف. وجلس أنت سم؟ مطابق للصنيع المؤلف. إيه يعني شيخ الإسلام تكلم عن المسألة وبين أن هذه هو عند الأحناف وعند وجدت عند غير الأحناف يعني. فالشيخ رد هذا الكلام في المنهاج ورد أيضا في مجموع الفتاوى وبين أن الفرق بين قتال البغاة وبين قتال إيش؟ الخوارج، وأن الشريعة فرقت ليس كذلك؟ يعني في حديث في الخوارج قال أقتلنهم قتل عاد، أما في البغاة فعندنا آية الحجرات أنهم لا يقاتلون ابتداء وإن طائفتان منهم يقتلوا فأصلحوا بينهم. وأيضا كذلك إذا قتلوا إيش فكما هو في معروف عند السلف أنه إيش لا يجاز على جريحهم ولا يتبع إيش مدبرهم. يعني جاءت رواية تقول أمة الاستجابة، هو جزء من الأمة هنا أمة نعم ما هي أمة الدعوة أمة الاستجابة هنا اللي هي القبلة هنا سيكون مؤلف ذلك، لكن جزء منها ما يحتمل أن المراد بها أمة الإسلام. هنا لما ذكر معبد الجهني وطبعا هو قتل أهل البدع مثل الشيخ الإسلام بين أنه قد يقتل أحيانا ليس لردته وإنما إيش يعني لإفساده بالأرض، لإفساده بالأرض وأعظم الفساد البدع والمحدثات أو من أعظم البدع، لكن قد يقتل بعضهم أيضا إيش لأجل إيش ردته. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 28/55/100 و12/24/500. سلم الخوارج يعني كما في الحديث قاتلهم قتل عاد، أما البغاة فعندنا آية الحجرات أنهم لا يقاتلون ابتداء وإنما يدعون إلى الصلح، فإن البغاة يكون خرجوا على الإمام بإيش بتأويل، فقتال البغاة ليس كقتال الخوارج. طيب هنا المؤلف يقول يعني أن هذه الفرق إيش لا يقطع بتكفيرها، والشيخ الإسلام قال من قال من 72 فرقة أنها كفرت فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وإجماع السلف، هذا الذي ذكر الشيخ في غير موطن خاصة في كتاب الإمام. ولهذا الشيخ يقول عندك الآن الطائف مثلا الخوارج والمعتزلة في نزاع بتكفيرها، خاصة الخوارج محل الإشكال يعني فيه نزاع، خاصة حديث كل يوم يمرقون بالدين. الشيعة المفضلة والمرجئة لا إيش لا يفهم، على كل سيأتي تفصيل هذا. بقي عندنا هنا كلام مؤلف محل الإشكال لما هو قبل عفوا حتى بس نتصور، هو الآن أورد المؤلف إشكال عفوا في صفحة 49 لما قال فإن قيل غرضت الاختلاف المتكلم فيه، طبعا الاختلاف المتكلم فيه مر بنا في صفحة 26 طبعة الشيخ مشهور، فهنا عندنا الآن الخلاف، عندنا الخلاف السائغ الذي لا يضير في الفروع، وعندنا الاختلاف الذي أورد المؤلف اللي هو في أصل النحلة، أليس كذلك؟ الخلاف مع اليهود النصارى الصابئة، ثم ذكر الخلاف الثالث الذي هو يتردد أو هو يعني بين الخلافين، وهو الخلاف في أصل يعني أو في يعني يعني يخالف أصل قاعدة من قواعد الدين اللي هو خلاف عايش مع البدع. فلاحظ عندك الآن خلاف مع أهل البدع، وعندك خلاف مع يعني أهل الملل اليهود النصارى ونحوهم، وعندك خلاف إيش مع الفروع من المنتسبين للسنة. المقصود ان الخلاف معهم يعني صار وسطا او محل تردد بين القسمين. وكان المؤلف يقول في اخر كلامه يقول اذا نظرت الى الخلاف مع هؤلاء البدع او اهل الاهواء وجدت ان عندهم قصد او عندهم يعني يجمعهم لاكتساب الشريعه فهم ينتسبون الشرع. قال لهم عندما يقول العلماء انهم قال لهم الاسلاميون ليس كذلك كما يقول الاشعري واهل الصلاه. فاذا نظرت الى الى الى هذا الانتساب قلت ان الخلاف معهم يعني يقترب من ماذا؟ اي نعم. ولما تنظر الى المفارقه في قواعد كليه من قواعد الدين تجد ان هذه المفارقه ايش؟ تلحقهم او تقربهم ايش؟ مع الخلاف ايش؟ مع الذين خلفوا في اصل النحله. فهذا موجب النص صار ايش؟ في هذا الوسط. لكن يبقى عندنا الكلام عن الصفات لما قال فان اذا نظرنا الى مقاصد الفريقين، مقصود الفريقين المثبت والنافي، وجدنا كل واحد منهما حامل حوله اما التنزيه ولا في نقاصنا ومطلوب الادله وانما وقع اختلافهم في الطريق. يعني هو يبدو لي والله اعلم كونك تلحق مساله الصفات بمساله الاسماء والاحكام ومساله الايمان ليس هذا في نظري والله اعلم دقيقا. لان الذين خالفوا مساله الايمان يعني تجد الخوارج خالفوا وقالوا يعني امرا شنيعا بتكفير ايش؟ مرتكب الكبيره. ومع ذلك تجد ايش؟ ان الصحابه لم يكفروا. اما خلاف الصفات اللي هو يعني تعطيل وانكار فتجد هذا يعني خلاف يعني في غايه الشناعه. واول من اظهر الجهميه المحضه وبدعه الجهميه عن زندقه ونفاق. ولهذا تجد من المتقدمين من يرى انهم ليسوا من الاسلام كعبد الله المبارك يوسف بن السباط. والذي يعني اذا تفهم من تقرير شيخ الاسلام انه فعلا ان الخلاف في مسائل الصفات يعني لا يقرا يعني لا يسوي الخلاف ايش؟ في مساله الايمان. يعني المؤلف كما تلاحظون يعني هو جعل هذه نظير تلك يعني قريبه تلك. لا ليس كذلك. يعني هؤلاء الخوارج خالفوا مسائل الاسماء والايمان. لكن لما يأتيك المعتزلة عفوا يأتيك الجهمية جهم صفوان تجد هو الآن ايش؟ يطعن في صفات الله وينكرها. فيتنبه إلى إلى إلى إلى إلى هذا. بقي أن كلامه رحمه الله لما قال وإنما وقع اختلاف الطريق وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين. فحصل في هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. يعني يقول الآن صار في مشابهة بين الخلاف في الفروع بين الخلاف مع من؟ مع من؟ لا هو يتكلم عن قاعدة عموما مو في الصفات. يقول فحصل في هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف. أي خلاف؟ خلاف من؟ خلاف المذاهب والمواد الفقهية. لا هو يقول بين الخلاف الواقع في الفروع. يعني في شبه عندنا الآن شبه هذا بهذا. اي نعم اللي هو الخلاف مع البدع. اي نعم يشبهه بالخلاف. اي نعم طبعا هو التشبيه كما لا يخفى من ايش؟ من كل وجه. المشابهه من كل وجه ولا من اوجه دون اخر؟ نعم؟ وجه دون اخر. اي نعم المشابهه من ليس من كل وجه. مشابهه من وجه دون وجه. وجه الوجه الذي يجمعهم مثل ما قال. يعني كونه مثلا يعني قصدهم اتباع الحق عفوا قصدهم مثلا انتساب الشريعه تعالى لا فهذا يعني هذا يذكرنا بمسألة سؤال عن شيخ الإسلام لما سئل وهي سؤال يعني سؤال متين وجاوب الشيخ طبعا يعني في غاية التحرير. لما ذكر السائل في صفة الرسالة الأكملية قال أن كل الطوائف كل الفرق كلها ايش؟ مقصودها ايش؟ إثبات الكمال لله. وجيت الفلاسفة اللي هم يعني أسوأ الناس وأسوأ من اليهود والنصارى وجيت المعتزلة جيت الجهمية المحض جيت الأشاعرة كلهم ايش؟ يقولون ايش؟ انهم يريدون الكمال اثبات الكمال. فهؤلاء يعني يرون ان اثبات الكمال تعالى الا بانكار علم. وهؤلاء يقول اثبات الكمال لله الا بانكار ايش؟ المحبة كما عند الشواكب. فالشيخ رد برد متين ان الكمال ما هو نسبي. يعني مثلا لما يقول لك الان هنا يعني يكون المقصود يعني محمودا ف فيكون يقول هذا أمر نسبي. لا، ليس الكمال المطلق ليس إيش، ليس نسبيا. الكمال الذي هو نسبي الذي مثل الولادة كمال بالنسبة للمخلوق ونسب، لكن لما تأتي العلم القدرة السمع كل أسبابها إيش كمال إيش من كل وجه. فلما يأتي واحد يقول خلاص تعالى لا يعلم، نسأل الله العافية، هذه يعني زندقة، يعني زندقة صلعة، كيف يقال والله إيش أنه والله أراد إيش وصل الله تعالى إيش بهم بالكمال. فهذا جزء من جواب الشيخ رحمه الله الذي يعني يمكن يقال بهذا السير. هنا مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما تبين لك مشروعية المناظرة خلافا لمن أنكرها بإطلاق. ولهذا ابن القيم في الهدي لما ذكر وفد نجران قالوا فيه مشروعية المناظرة بل استحبابها بل وجوبها، يعني في بعض الأحوال يعني نعم، ودع من لم يقل بذلك فليدع القوس إلى باريها أو كلام هذا معناه. والعلماء لم تصل في هذا، لكن يبقى إيش أن المناظرة إيش مشروعة كما هو في مناظرة ابن عباس وإبراهيم عليه السلام لخليل ناظر قومه كما هو معلوم. هذه مناظرة قال عليه الشيخ الإسلام أن أخرجها ابن نعيم بسند صحيح. مناظرة ابن عباس الخوارج قال جاءت من سند صحيح عند أبي نعيم في العليا، هكذا في المنهاج الثامن صفحة 350. وفي هذا المقام يعني يعني ان نحذر انفسنا يبقى من الفوائد ذكرها ابن القيم في المدارج، يقول لما ذكر قصه الخويصره الذي اعترض على قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله، يقول ابن القيم يقول ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان ايش الطاعات. يعني لاحظ ابن القيم الان عنده مساله ايش مفروغ منها، ان أن الشخص قد يطيع ويحصل عنده إيش طغيان ويحصل عنده طغيان هذا يعني. وقال في موطن لما ذكر قول تعالى كلا الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، فقال إذا كان الشخص يطغى بالمال فكيف بالعلم والحال صلى الله عليه، يعني قد يطغى بعلمه صلى الله عليه وقد يطغى بحاله يعني عنده عبادة صلى الله عليه والازدراء والصراع في عفر وذلك. فالمقصود أن هنا قال أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان إيش الطاعات. ذكر القضية إيش ذي الخويصرة نعم بلغ به الطغيان لأنه اعترض على خاتم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، والذي قال لهذا قال له عليه السلام قال ويحك ومن يعدل إلا ما عدل، ثم قال ألا تأمنونني وأمين وأنا أمين من في السماء عليه الصلاة والسلام. لكن لما تأتي مثلا وموقف نفس الله واضح أنه قال عبد الخويصر قال إنه سيخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم أمام صلاة، فهذا هو رأس الخوارج بدرة الخوارج اللي هو عبد الخويصر. لكن لما تنظر في المقابل اللي هو مثلا يعني كيف الإنسان يتعامل مع عبد الله الذي كان يشرب خمر، قال انزل جلده وقال ما علمت انه ايش يحب الله ورسوله. كلام القيم طغي المعصية هذا في المدارج الثالث 25 و200 كم راح على كم راح 10 دقائق. طيب ناخذ قال مالك رحمه الله تعالى فصل صح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله يهود 71 فرقه والنصارى مثل ذلك وتفرقوا بك على 73 فرقه خرجه الترمذي وهكذا. وفي روايه ابي داود قال افترق اليهود على 73 فرقه وتفرقت النصارى على 72 فرقه وتفترق امتي على 73 فرقه لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة رضي الله عنه فقال في حديثه وإن بني إسرائيل تفرقت على 73 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال ومن يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي في سنة أبي داود إن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة. وهي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه رق ولا مفصل إلا نخله. وفي رواية الأمير غالب موقوفا عليه عند بني سويلة تمرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. وفي رواية مرفوعة ستفترق أمتي على 78 فرقة أعظمها فتنة الذين يقفون الأمور برأيهم فيحرمون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قد حفي ابن عبد البر، لأن ابن علي قال إنه حديث باطل لا أصل له وشبه فيه على المعين بن حماد. قال بعض المتأخرين إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقات ثم تكلم في إسناده مما يقتضي أنه ليس كما قال، ثم تكلم في إسناده مما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر، ثم قاله في جملة فإسناده في الظاهر جيد إلا أن يكون يعني ابن معين قد اطلع منه على علة خفية. وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب إن بني إسرائيل تفرقت 81 ملة وستفترق أمتي على 82 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قال وأي ملة يا رسول الله؟ قال الجماعة. طيب يعني قبل ما ننصت الصلاة، يعني هذا الحديث حديث الافتراق المؤلف أطال فيه يعني وحرر الجملة في المسائل، وفي هذا أيضا تحدث عن بعض مسائله في الموافقات 74 و100، وهم يذكرون أن أبو نعيم الأصفهاني له كتاب يعني من الكتب التي يعني مفقودة اللي هو الافتراق على 72، ومن الكتب التي تحدثت عن هذا الحديث من كتب المقالات كتاب لمحمود البلخي متأخر عشر بعده، له كتاب عنوان شرح وبيان وآثار وعلامات 72 فرقة. شيخ الإسلام تحدث عن هذا الحديث في الفتاوى المجلد الثالث لما سئل عنه عبد الله، وأيضا في السبعينية لما رد على الغزالي أبي حامد صفحة 37 و300، والصنعاني رحمه الله هو أيضا رسالة مطبوعة الآن رسالة صغيرة في شرح هذا الحديث، وأيضا محمد رشيد رضا تكلم في 10 صفحات عن هذا الحديث في فتاوي 45 و700، وممن كتب من المعاصرين الشيخ سلمان عودة في رسالته تحدث عن هذا الحديث عن مروياته. طيب الذي همنا هنا مما ذكره شيخ الإسلام من الروايات المكذوبة أن الغزالي محمد احتج بحديث ستفترق أمتي، وجاء فيها رواية كلهم في الجنة إلا الزنادقة، فقال شيخ الإسلام هذا الحديث لا أصل له الموضوع اتفاقا. هكذا في السبعينية 37 و300 رواية كما يتجارى الكلب بصاحبه هذه مرت بنا في الجزء الأول 214 رواية إلا السواد الأعظم تحدث عن الشيخ رحمه الله في الموافقات 74 و100. هنا لما قال تم تكلم في سند قال بعض التأخرين نبه الشيخ مشهور أن المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء ذلك في بيان الدليل في إبطال التحليل، ذكر عن ذلك الحالة بتحقيق الخليل صفحة 35 و200. هنا لما ذكر كلام شيخ الإسلام قال في الجملة فإسناده في الظاهر جيد، قال إلا أن يكون ابن معين قد طلع منه على العلة الخفية، بعدها قال شيخ الإسلام ومعناه شبيه بالواقع، فإن فتي من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهل الهوى. هذه عبارة متينة يقول معناه شبيه بالواقع، لأن كان الكلام عن الحيل، فإن فتي من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهل الأهواء. طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام عليكم ابو جعفر. السلام عليكم.